إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد أنزل الله جل وعلا هذا الدين ليعمل به، ولم ينزله لينزوي في زاوية أو يختصر في مختصر. ولما كان من أهم أسباب العمل هو التفاؤل بالنجاح، أكد نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المفهوم العظيم، أكد عليه بين ثنايا سنته وفي سراجه المطهر وسنته النبوية مرات ومرات. بل إنه عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس تطبيقا لهذا المفهوم العظيم، وكان في أحلك الأوقات وأضيق السبل يمتثل ذلكم المفهوم العظيم. وإذا تأملت السيرة النبوية وفتشت بين ثنايا سطورها ظهر لذلك لك جليا. ولا يمكن للعبد معاشر المسلمين أن يصارع جيش الشيطان الرجيم إلا وهو واثق بالنصر والتأييد من الله رب العالمين. بل لا يمكن حتى للإنسان أن يفتتح تجارة أو دراسة أو عملا إلا وهو متفائل بالنجاح والكسب. ولا يمكن حتى لرجل أو امرأة أن يتزوج إلا وهو متفائل بالحياة السعيدة. ولا يمكن للمتشائم أن يعمل ويثمر وينتج، بل هو خبيث النفس كسلان. أيها المؤمنون، إننا والله بحاجة ماسة للتفاؤل وبث روح النصر بين الخلق. ففي خضم هذه الأحداث العظيمة والجسيمة التي تمر بها أمتنا، يخطئ من يبث روح التشاؤم، لأن التشاؤم سبيل للدعة والركون. إن التفاؤل هو ذلكم السلوك الذي يصنع أو الذي يصنع به الرجال مجدهم ويرفعون به رؤوسهم، فهو نور وقت شدة الظلمات، ومخرج وقت اشتداد الأزمات، ومتنفس وقت ضيق الكربات، وفيه تحل المشكلات وتفك المعضلات. إن التفاؤل أيها الكرام هو دقات القلب النابضة، وهو روح تسري في الروح، فتجعل الفرد قادرا على مواجهة الحياة وتوظيفها وتحسين الأداء ومواجهة الصعاب. فالتفاؤل قرار ينبثق من داخل النفس. التفاؤل هو توقع الخير، وهو الكلمة الطيبة التي تجري على لسان المؤمن. والتفاؤل كلمة، والكلمة هي الحياة. بل إن التفاؤل فعلا هو الحياة. أيها المؤمنون، حسن الظن بالله جل وعلا هو من أعظم معالم التفاؤل وحسن الظن به سبحانه. تفاءلوا بالخير تجدوه، ما أروعها من كلمة وما أعظمها من عبارة. المتفائل بالخير سيحصد الخير في نهاية الطريق، لأن التفاؤل يدفع بالإنسان نحو العطاء والتقدم والعمل والنجاح. فالتفاؤل إذن أيها الكرام شعور نفسي عميق واع، يوظف الأشياء الجميلة في أنفسنا ومن حولنا توظيفا إيجابيا. إن التفاؤل يعين على تحسين الصحة العقلية. فالمتفائل يرى الأشياء جميلة، يرى الأشياء كما هي، فيفكر باعتدال ويبحث عن الحلول ويحصد الأرباح والمكاسب بعيدا عن سيطرة الوهم والخوف والتشاؤم. التفاؤل أيها الكرام يعين على تحسين الصحة النفسية. فالمتفائل سعيد، يأكل ويشرب وينام ويذهب ويعود ويسافر ويستمتع ويشاهد ويبتسم ويضحك ويعمل بجد واجتهاد وتفاؤل دون أن يمنعه ذلك أو أن يمنعه شعور عابر من الخوف أو التشاؤم. التفاؤل أيها الكرام يعين على تحسين الصحة البدنية، فإن النفس تؤثر على الجسد، بل وربما أصبح الإنسان عليلا من غير علة. ويا لها من علة أن تكون النفس مسكونة بهواجس القلق والتشاؤم وتوقع الأسوأ في كل حال. المتفائل يا كرام يعيش مدة أطول، المتفائل نعم يعيش مدة أطول، وقد ثبتت وأثبتت الدراسات أن المعمرين عادة هم أكثر المتفائلون في حياتهم، بل أكثر المتفائلين في حياتهم. التفاؤل أيها الكرام يقاوم المرض، وقد ثبت طبيا أن الذين يعيشون حياة تعلوها التفاؤل أو يعلوها التفاؤل هم أقدر من غيرهم على تجاوز الأمراض، وحتى على تجاوز الأمراض الخطيرة، فلديهم قدرة غريبة على تجاوزها والاستجابة لمحاولة الشفاء بعد قدرة الله. المتفائل يسيطر على نفسه ويشارك في صناعة مستقبله بشكل فعال وكفؤ، فهو يؤمن بالأسباب ويؤمن أيضا بالحلول كما يؤمن بالمشكلات والعوائق. المتفائل ليس أعمى ولا واهما يعيش في الأحلام، بل هو واقعي يدرك الحياة، بقدر ما فيها من المشكلات يوجد أيضا إلى جوارها الحلول، وبقدر العقبات فهناك الهمم القوية التي تحول المشكلة إلى حل والأزمة إلى فرصة جميلة. المتفائل يا كرام ينجح في العمل لأنه يستقبله بنفس راضية وصبر ودأب، ويعتبر أنه في اختبار وهو مصر على النجاح. ينجح في التجارة لأنه يستقبل مشاريعه ومحاولاته وخططه برضا وثقة وطمأنينة، ويحسب خطواته بشكل جيد. ينجح في مشروع زواجه لأن لديه القابلية الكبيرة على الاندماج بل والانسجام مع الطرف الآخر والتفاهم معه وحسن التعامل معه والاستعداد للاعتذار عند الخطأ والتسامح عند وقوع الخطأ من الطرف الآخر. أيها الكرام، الفأل خير كله، نعم الفأل خير كله، لأن المؤمن إذا أحسن الظن بربه ورجى منه الخير وكان أمله بالله العظيم كبيرا قد حصل بعد ذلك على الخير، ولو لم يحصل على ما يريد فهو قد حصل على أعظم مطلوب هو الرجاء والأمل بالله جل وعلا والتعلق به والتوكل عليه، وكل ذلك له فيه خير. فالتفاؤل هو حسن ظن بالله جل وعلا، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال. ولذا ذكر أهل العلم أن تحويل رداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الاستسقاء دليل بل مؤشر على التفاؤل برب العالمين وثقة بتبديل الحال إلى ما هو خير، فهو من التفاؤل وحسن الظن برب العالمين للانتقال من حال الجدب إلى حال الخصب. ولو لم ينزل المطر فقد حصل الخير بحسن الظن بالله جل وعلا، وهذا من أعظم مراتب الإيمان بالله وأعظم أعمال القلوب التي بها يتقرب العبد إلى علام الغيوب. حسن الظن بالله هو قمة التفاؤل، حسن الظن بالله هو قمة التفاؤل، حسن الظن بالله فيما يستقبل العبد فيحسن العبد ظنه بربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عباد الله، قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الداعي إلى رضوانه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين. أيها الكرام، لقد اتخذ الإسلام موقفا حازما من التشاؤم، فلقد نهى عنه رب العالمين جل وعلا فقال: ولا تقنطوا من رحمة الله. وقال جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال جل وعلا: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وروى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، وفي رواية: لا طيرة ويعجبني الفأل، الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة، وفي رواية: وأحب الفأل الصالح. التشاؤم عباد الله يعذب به صاحبه ويتألم به قبل وقوع أي أمر عليه، فإن بعض الناس قد يجمعون بين المصائب بسبب سوء ظنهم بربهم وتشاؤمهم وبين الألم والخوف والعذاب قبل وقوع المصائب. ومن أخطاء المتشائمين النظر إلى الناس على أساس أنهم فجرة ظلمة فسقة. وفي الحديث الشريف: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية: فهو أهلكهم. فالنظرة إلى الناس على أنهم جاهليون خطأ كبير، بل جعل ربنا جل وعلا في هذه الأمة خيرا عظيما، ولا يخلو عصر من قائم لله بحجة، بل جعل وحتى أولئك المفرطون والعصاة في دواخلهم الكثير الكثير من بقية معاني هذا الدين العظيم، ومعاني الخير والبر والإيمان والإحسان والندم، وهم بحاجة إلى الاستتابة والتحريك وتحريك بذور الإيمان في قلوبهم، وسقي تلك البذور وتنمية تلك المشاعر الخيرة لتنمو وتورق وتثمر. وهذه أيها الكرام كلمات قصيرة ورسائل سريعة أوجزها فيما يلي: إياك أن تتحدث عن حظك العاثر، إياك أن تتحدث عن حظك أو حياتك التعيسة، إياك أن تسمح للحظة عابرة من الإخفاق أو الفشل أن تتحكم على حياتك كلها. خالط الناس وشاركهم في أحاديثهم واستفد منهم وأفدهم، وقد يكون من نجاحك أن تكون سببا وسلما لنجاح الآخرين. إن الحياة أيها الكريم تزخر بالمشاكل، ولكنها أيضا تزخر وتفيض بالفرص، وما من مشكلة أو أزمة إلا وفي أعماقها فرج، وفي رحمها فرصة سانحة جميلة لمن أراد أن يلتقطها وينتفع بها. وحياة الأفراد والأسر والجماعات مليئة جدا بالشكوى، ولكنها أيضا زاخرة بالحلول، فعلينا ألا نقرأ الوجه القاتم ولا النص الفارغ، فلنحاول أن نعدل الكفة والميزان. إننا والله أيها الكرام بحاجة إلى بث الأمل الذي يحيي النفوس، والعمل الذي يرفع لواء الأمة ويرفع عنها حالة الذل والهوان. وأخطر الناس اليوم من عاش بلا أمل، يسقط فلا ينهض، ذلك أن اليأس يسوق إلى الأفعال اليائسة. فإذا كان المرء مصابا بالقنوط مما نزل به من مصائب أو يأس من إصلاح الناس، غدت الحياة في منظاره سوداء، يكره الناس، لا يثق بهم، وقد يندفع بعد ذلك إلى الانتحار أو العنف أو القتل أو سب الناس وشتمهم والنظر بنظارة سوداء. والناجح والأسلوب الناجح هو الذي يعيش ويندمج بين ثنايا الناس ويتفاعل معهم ويتناغم معهم ويعلق قلبه بربه وسيده ومولاه، ويعلم وصية النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالله الله أن نستمسك بكتاب ربنا، وأن نهتدي بهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ففيه الهداية والنور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. فقد أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه الأربعة الكرام البررة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، اللهم احم بلادنا قبلة المسلمين وقبلة الحرمين الشريفين، ومهوى بلاد المؤمنين، اللهم اجعلها آمنة بأمنك، مطمئنة بطمأنينتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم عجل بنصر إخواننا في فلسطين وبلاد الشام وسائر بلاد المسلمين، اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين ومن أعانهم على حرب الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالرافضة ومن عاونهم على حرب الإسلام والمسلمين، اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفنا شرهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا والمسلمين شرهم برحمتك بقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لي شهدائنا من رجال الأمن، اللهم اجعلهم في عداد الشهداء، اللهم اخلفهم في أهلهم وأموالهم وأولادهم بخير، اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم، اللهم ارزقهم النية الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وانصر به دينك، وارفع به رايتك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.